يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قَالُون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعقوب بفتح فاء خوف وضم هاء عليهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصبهاني بالإبدال وقصر الصلة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبو عمرو بالإبدال. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعقوب بتوسط المنفصل وفتح فاء خوف وضم هاء عليهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الكسائي بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص. فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إدريس على الوجه السابق بالإمالة. يا بني آدم إما يأتي يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصبهاني بالإبدال وتوسط الصلة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبو عمرو بالإبدال. يا بني إنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وتغليظ اللام وإشباع الصلة وثلاثة العارض. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النقاش بالإشباع. فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة وضم هاء عليهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة وضم هاء عليهم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأزرق بمد البدل والعارض. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول.